السفاري بقى في اي اسئله؟ العمال اظن الجنرال والابر لينك سؤال كويس قوي يا جماعه. سؤال بنرد عليه لما ناخد الروت. يقول ايه بقى احمد؟ دلوقتي احنا لو جالي حاله وند وذ فراكشر اللي احنا بنسميها كسر مضاعف او كومباوند فراكشر، هنعمل وند اكسيشن وهنعمل برايمري كلوجر للسكين وزود كلوزنج بديب فاشن. فبيسال ليه؟ عمليه الوند اكسيشن دي عمليه لها بروتوكول، لها اساسيات، لها حاجه بتقول دو ودونت. دو اكسايز ذا تيشو، يعني تشتغل حاجه اسمها وند اكسيشن مش بالبركه كده، لا عند الاطراف الجرح بيبقى فيه حاجات ميته بنقصقص فيها. Don't excise too much of the skin والا هتعمل جاب. Do incise the deep fascia. ليه؟ عشان اوصل الى المصل الميت. فدو excise the dead muscle. Do expose a neurovascular bundle. احسن يكون الفيسلز arteries from both. خلاص. Don't excise bone. يعني لاقي فتافيت عظم كده طالعه مش تشيلها، لانك انت ساعات بتحتاج تعمل بون جراب. طب ما هقول دي خلاص. Don't close the deep fascia. ليه؟ توقع ان هناك إديمة هتحصل. توقع ان المسلز هتبقى swollen. فما تخنقهاش وتتسبب انت بحاجه اسمها كومبارتمنتال هايبرتنشن. فانت هتقدر الجلد اه بس ما تقفلش الديب فاشيا. فعندنا حتى مثلا نقوله ايه؟ خلي بالك المثل ده. يقول لك انت تلاقي جرح تفتح الديب فاشيا وما تقفلهاش، وامتى تلاقيها مفتوحه ما تسيبها مفتوحه؟ امتى يجي لي حادثه؟ فافتح الديب فاشيا وما اقفلهاش. يعني عايز اقوله indication of fasciotomy لما يكون في acute ischemia. امتى ليها مفتوحه وما اقفلهاش؟ حاله روماتيك زي اللي بنتكلم عنها. فايه هي بمعنى ادق؟ يعني فاشيوتومي. تمام؟ يعني لو في كسر غصب عنها افتح الديب فاشيا. بس وانت غالبا ما تقفلهاش، سيبها. ايه تاني؟ إذن لو انت حطيت شريحة او مسمار ده potentially infected في وجود foreign body mechanism، فممنوع انك انت تعمل في الكومباوند فراكتشر internal fixation الا اذا كان في arterial injury. ودائما بقول لك الجراحة ميزان. يعني انا شايف ان العملية دي الادفانتج اكثر من الديسادفانتج. جو اهيد. فانا دلوقتي عندي دلوقتي كسر قطع الارض، فمستحيل ان كده تخش تصلح الارتري، لان الكسر اللي لعب ده او اللي بيلعب او المهزوز او الانستيبل اللي جرح الارتري هيجرحه تاني. فما اجيش اروح براجع الجرح واحط ايه؟ جبس. هيجرحه تاني، فلازم اعمل انترنال فيكسيشن واخد قلب مغامره، اخد الريسك بدعم الانفكشن. او احسن واحسن بقى اعمل اكسترنال فيكسيتور ولا تقول لي بقى هيحصل تلوث في العظمه ولا تلوث في الايه في الامبلانت بتاعي. ممكن دي ريستراكشن ما ينفعش ايه تاني؟ طيب شريف قول لي ايه هي التروما في حالات الفراكشر كلاريتي؟ بصوا يا جماعه خد انا عايز الاجابات كده بالثقه كده يعني احس كده بالثقه. It is an indirect trauma fall on the outer stretch hand. فقال غالب. طيب شو الشكل الديفورمتي ايه في الفراكشر كلاريتي؟ السؤال اللي بيقول الله مسألة. فين هو السايت اوف ذا فراكشر ان كلاريتي؟ ما بين التو كيرفز بتاعتك يبقى عشان دي دي الميدل مكان دخول الارتري مكان الاتش بتاع المصل ومكان ادتني هذا الاحساس في الشفوي انك انت مش عارف كده ايه عايز اقول لك بس مش عارف مش كتير بس انا بقول لك الانر تو سيركلز اوتر وان سيركل يعني وانا بذاكر حتى لو بصيت على المرايه كده هلاقي ان الانر تو سيركل اهي والاوتر بسيط حتى انا مش شايفها. الكلينيكال اللي بارز واللي باين از اوف ذا بولي بروميننس الانر تو سيرف الادجكشن اوف انر تو سيرف ذا اوتر وان سيرف بيكوز اوف كذا كذا ايه بقى؟ لا ده هسه حاجه يا اخي تشينج اوف كونتور والكات سكشن بتاعتها شكل بقى ايه الديفورمتي ايه؟ اي منظر ما تديش منظر خالص اي ما قلتليش يعني قول لي الاول ايه هو لا انا بتديها كده اقول لك يعني ايه هتطلع على حجرها ولا شايلها على على ظهرها ولا ما هو الام بتشيل ابنها بطريقه كذا طريقه سايد عشان يركز في السمستوي وبعدين يعمل ديكشن في الكلب وابدا. لا بص هو اذا انت يعني وصفت لي المذر كارينج هاند تشايلد بس ما قلتليش ليه برضه. انر تو سيرف بول اب اوف ذا سترنم سايد سو ذا بيشنت تيل ذا هيد تو ريلاكس ذا سترنم سايد. الابر وان سيرف باي ذا واي ان الجروس ميجر بتيجي انوردز وبالتالي انا عايز اشيلها لانها توقع فالمنظر ده لايك امارات كارين هير بيبي. ايه هو التريتمنت؟ نعمل تيلر هيت. يا راجل تيلر هيت ده بطلوها من زمان. ارض ليك ايه ارض ليك سليك اكتشفوا يا جماعه ريتم ممكن اقول ايه؟ The figure of eight bandage or the three hand can shear. These muscles are obsolete now and replaced by our next thing. الشفوي عايز النوك اوت يعني اديني القضيه وبعدين بقى بنتكلم بقى. Up to neck sling. Of course this will abolish pain with malunion but does not interfere with the function عشان كده بنستخدمها. تمام؟ طيب ايه هو السيرجيكال نت اوف ذا هيومرس؟ ايه هو التروما وايه هي الديفورمتي؟ التروما اللي هي كل البوستيشن هاند والديفورمتي اما الابدكشن او الابدكشن كل بيكون ده ريشن. اه برافو شوف ايه الاجابه دي ازاي؟ ابدكشن نخلصها وبعدين هيجي هنرمي بقى. ابدكشن اور ادكشن اكوردنج للسايد اوف ذا تروما بالنسبه للديفورمتي. ازاي يعني هي اهم شيء خلص وبعدين الكلام نلغي بقى براحتنا. بس طب وتريتمنت؟ نعم هو بص هو بص يمشي بس انا عشان بنلخص او بنسهل على امورنا فبنقول ايه كل ما هو اندار تروما اكوردنج للسايت او البوزيشن اوف ذا ريم جورنج ذا تروما عشان اسهل على نفسي تمام. فاش خلينا كده على ايه اكوردنج للبوزيشن اوف ذا ريم كويس. وممكن احطها بفيس اوف كوتون بس كل ده صح. المهم ان انا هستغل الشيست وول فيري جود كويس. طيب ايه هو ال انا هطلع ولا حتى ورا بس رجع معانا صح احمد كده لو مذاكر اهو يا ايه هو الله ينعم عليك ايه هو السوبرا كونتايا فراكتشر هيومرس؟ لا هي مجرد مبدئية ف مش انا قلت طب هي عضلة ولا شيبر؟ انا هخليك تجاوب. سوبرا كونتايا فراكتشر هيومرس بعد الكبار ولا صغيرين؟ طيب يبقى ده ان جلدر احنا قلنا اطراف العظمة تبقى دايركت روما ولا ايه دايركت روما؟ دايركت دايركت اطراف العظمة ايه دايركت الشاف لازم تبقى دايركت يبقى دي اندايركت روما في الابر ليم الاندايركت روما بتبقى فول اون هاوس تشانت يبقى انا اقدر اجاوب على التروما كويس. السوبرا كومبايلر هنا مش احنا بنحط عشان نقيس الضغط يبقى في بريكال ارتري يبقى بريكال ارتري انجري اي نوع من انواع الانجري سبازم يعمل لي حاجه مشهوره قوي اسمها ايه فولكانز اسكيميك كونتراكشن اول ما يقعد يتعب كده يعمل لي هنا اوسيفيكيشن اوف ذا ماسل اوف ذا بريكاريس ماسل تمام. والانفو من اشهر حاجات الاورثوبيدج اللي بيحصل معاها ايه ستيفنس. واحنا لسه بنتكلم عشان عملنا رول مع بعض قلنا ايه اطراف العظمه اندايركت روما اطراف العظمه الديفورم دي حسب الوقع وقع كده ولا وقع كده ازاي يا وقع كده ريفلكشن يا اكستنشن مين ماتش مور كومن بالاكستنشن. والتريتمنت العكس فلكشن احطها اكستنشن اكستنشن احطها فلكشن وفي سام سورجن بيحطوا الاثنين ان اكستنشن عشان ايه يظبط الكارينج انجل ويريح البريك يا بابا سهلة سهلة أول أول سهلة جدا. أحمد قول لي إيه هو الكوليز فراكشن؟ الابتسامة بتدل ها؟ ديستال 1 إنش اب ذا ريت ليه؟ عشان الويكست بوينت واطراف العظمه فول اوف ذا اوس ريتش هات. بقول لك يا جماعه سهله قوي قوي يعني انت بس ما تقفلش ما تقفلش زي ما بقول لك ايه. طب قول لي فراكتشر نك ريديوس يا بيش هتبطها لنا. طب ما انا اقدر اجيب التروما وبوزيشن اوف ذا ليم واي بروبلم حوالين القلبه هم نفس المشاكل. قلت بس اسكيميك كونتراكشن شوف انا بقول لك موضوع انا شاطر واقدر اجاوب. ممكن اسالكم سؤال ممكن اسال سؤال كده كومبليكيشن اوف انجري اراوند ذا ايربو تقول لي ما فيش العنوان ده مش موجود عندنا. طب ما انا لسه قايل لك سوبر كومبارا فراكشن والنهارده ربنا يسهل كده نعمل الايربو ديستوكيشن. اذا الموضوع هو عشان الارثو واليورولوجي معكوم قوي. فلو المنتهى انا عايز بس يلف السؤال شويه مش لازم اقفلها. complication around the elbow ده include fracture supra-femoral fracture humerus, include fracture olecranon, fracture radius, fracture ulna, dislocation of the elbow. كل ده اسمه injury of the elbow. تمام؟ يبقى هو بطريقه او باخرى عايز يقول لك اتكلم على complication of supra-femoral fracture. والله ايه هو التريتمنت؟ الله معنا عايزين بصوا يا جماعه طالما احنا مع الاورثوبيديك هنراجع الجي اي تي اذا عايزين ما ناجلش الاورثو يعني اول باول نخلص من الاورثوبيديك. النهارده نعمل اللي هنخش على الانجري. احنا كنا بدانا الفراكتشرز اظن خلصنا في الابر ليم. هنخش على الفراكتشرز اوف اللور ليم. هنتكلم على الفراكتشر بيلز. فراكتشر بيلز ممكن تكتبوا معايا الفراكتشر بيلز. ممكن نلخص الفراكتشر بيلز مع بعض لان الفراكتشر بدل ما نشرح حاجه نلخصها. فراكتشر بيلز في تايبس اوف فراكتشر بيلز سوليتري والدبل. دبل السوليتري نوعين ايه؟ الافانجر فراكتشر بيلفيس والافانجر اللي هو التروما عبارة عن سيفير مصل كونتراكشن. اكزامبل تيتاني تيتانوس ستريكنين بويزن. ال سايت اوف ذا افانجر انتيريور سوبيريور ايليك سباين عن طريق السارتوريوس. انتيريور انتيريور ايليك سباين ريكتس او كوادريسبس فيموريس. الاسكيال تيوبيروزيتي عن طريق الهامسترينجز. الكلينيكال بيكتشر سيفير بين. تريتمنت ريست بلس analgesics plus muscle relaxant. ده الأفانجر. تعال نشوف B isolated. isolated fracture pelvis and trauma. لا مش هقدر اشوف شفتني خالص. مش هقدر ايه؟ لا لا مش هقدر خالص. لو شايف او ياسون اي حاجه سخنه. شكرا. كم معلقه السكر موجوده في البيبسي؟ ايه؟ 50 معلقه سكر. دي فيها 50 معلقه سكر. الكالوريز بتاعتها بتوصل ل 1900 كالوريز. يعني ازازه الفوكر واحده هو احتياجك اليومي من الكالوريز. يعني كالوريز 2000 ايه؟ وبعدين اصول المهارات. انا مريت ديت جالي بلوك فيوم ما احب اشرب مثلا اشرب 7 بايت يوم ما احب يعني ادروايز يعني بتفضل الكوره دي تروما. تروما از ا دايركت تروما از ا دايركت تروما. وردي امثله ليها اكزامبل موتور كار او فور فروم ا هايت. موتور كار اكسيدنت او فور فروم ا هايت. ايه هو برضه السايت؟ ممكن مثلا البيوبيك ريت او الالياك بول او الاسكيل ريمس الكلينيكال بيكتشر والتريتمنت ذا سيم. يعني برضو كل المشكله بين ريست ان باد وانرجيسكس فيل ذا بين سبسايد. ادي نوع الايزوليتد او السوليتري او التبرج. يعني كسر في الحوض مش كل كسر في الحوض هيخضنا. عايزين يعني ايه؟ ما خدش كسرين. خد كسرين هنط على الضرب. تمام؟ دي الايزوليتد مكان واحد. اخد حته من ايدي اكون حته من السيمبل ستيوب بس حته من الستيشن. نعم؟ لا خالص. ولا هو كل ما هو كيج زي الثراسي الكيج فراكشر ريب مش هيحل خالص الم وبالتالي ياخد انالجيزكس. ليه؟ لانه عامل زي القفص. القفص ده تعالى على القفص كده وانشر سيخ مش هيحصل حاجه مش هيحصل كولابس. لكن انشر حتتين من سيخ واحد يبقى فينا دبل. عشان كده نفس التقسيمه دي هقولها مع فراكشر ريب بنفس الطريقه مع الفراكشر ريب. نعم؟ اللارج اللار ماسل كونتراكشن بتروح جاي ناتشه حته. يعني سي مثلا ادي بولي برونز وادي ماسل والماسل حصل فيها سيفير كونتراكشن راح كسره الحته دي. بقت اسمها اللارج. زي ناتشن. عارف بقى لو عندنا البولي برونز دي وحته ماسل هي اللي اتقطعت بس يبقى دي از نوت فراكشر. يبقى ده ماسل تير تمزق في العضله. تمام؟ فاذا هنا حصل افرجن فراكشر. عشان كده مثلا مين ناخد تيتانوس هنقول من الكومبليكيشن اوف تيتانوس افرجن فراكشر. جاي سؤال هنا في السوليتري. تعال نخش على الضهر. ارجع اقول تاني السياسه بتاعت بدل ما نشطه بنلخص مواضيع. عشان لو جت هنجاوب عليها. النوتس عادة بكون كتبته زي ما قلت لكم النوتس عندي بكتبها مش عشان خاطر بس الفلوس بكتبها كنوت. بكتبها دي مواضيع بحب الخصها. الدبل فراكشر هنقول التروما. ده تروما ميجور تروما سيفير تروما زي برضه فول فروم ا هايت وموتور كار اكس. كل ما دي عامله زي السوليتر او زي الايزوليتد. يا عم في فرق بين عربيه بتخبط واحد وفي عربيه بتدهس واحد. في فرق ان انا اقع من على الحصان وفرق ان انا اقع من دور تاني او تالت. اذا دول ميجور تروما اللي تسببوا في فراكتشرز مور ذان وان بول. تايبس هنقسمها الى او سايت تايبس زي سايت بالظبط. الى anterior. والانتيريور ده عملت فراكتشر اوف بيوبيك اند اسكيال ريمار بار لادر ادي منظر وده هنسميه باتر فلاي فراكتشر. الشكل كالآتي هيبقى البتر فلاي ادي كاست اخذ هنا واخذ هنا شفت ازاي؟ فعندك الجزء ده سمي بالبتر فلاي او في هذه الحاله هيبقى ايه سايب في هذه الحاله اللي ممكن يؤدي الى tear في one of the vessels وتؤدي الى hemorrhage او ترجع لورا وتروح اخدلك مين البلدر او اليوريثرا دي اللي اتكلمنا عليها مع الرابتشر بلدر ورابتشر يوريس ده اللي هو اسمه باتر فلاي او هو هنقول عليه anterior and posterior اللي هو هياخد fracture of pubic and ischial remar plus iliac bone هيبقى عامل زي الكتاب المفتوح open book وهناك البترفلاي الاوبي والاوبن بوك يعني هلاقي مثلا كسر جاء انتيريورلي زي مثلا حادثه عربيه بدل ما الحادثه تيجي كده ممكن الحادثه تنقلب عن جنب فاتفتح بالمنظر ده يعني ده سيجمنت اوف ذا بلفس بهذا الشكل حصل كسر خلفي كسر امامي فاتفتح البلفس لايك ان اوبن بوك فده لفظ اوبن بوك يبقى انا عندي الدبل فراكتشر بلفس يا انتيريور يا انتيريور اند بوستيريور بمعنى اخر يا بتر فلاي يا اوبن بوك ديفورمز ايه الكومبليكيشن هلاقي اول حاجه في الكومبليكيشن هقولها شوك ان فراكتشر بلفس وي ماي لوز 3 لتر اوف بلاد 3 لتر اوف بلاد هذا ال 3 لتر اوف بلاد انا ممكن واحد وجاي اقطع الريدي الارتري عندي واي لوز 5 لتر اوف بلاد فالاكسترنال هيموج ده مش موضوعها لكن الناس فراكتشر بلفس انترنالي ريتروبيرتونيال هيحصل هنا لوس اوف 3 لتر اوف بلاد ريترو او اكسترا بيريتونيال من قوسين انترا بلفيك كولكشن اوف بلاد لان البلفس غالي جدا بالبلكسس غالي جدا بالبلكسس نمبر 2 ممكن يحصل باراليتيك ايلياس because of the pain ممكن يحصل رقم 3 rupture bladder ورابتشر بلدر هنكتب من قوسين اكسترا بيريتونيال او رابتشر يوريثرا هكتب من قوسين انترا بلد نمره 4 ممكن يحصل ريرلي سياتيك نرف انجري عدى بقى من ده كله ممكن يحصل من الاخر شورتنينج اوف ذا لوور ليمب ما ننساش اللي وقع من فوق او عربيه خبطته، عايز رقم 6 اسوشيتد، اكتبوا بقى 6 كده اسوشيتد ميجر انجري اس اسوشيتد ميجر انجري اس فراكتشر سباين فراكتشر فيمر هيد انجري انتراپيريتونيال انجري نعم اسوشيت يعني مع الحادثه العربيه دي حاجات اسوشيت مش مش الفراكتشر نيرفز هو السبب بقى هو التروما الاسوشيت اللي ادت الى هذا الاسوشيشن كلينيكال بيكتشر الكلينيكال بيكتشر واحد هيستوري اوف تروما بين تندرنس بين تندرنس patient unable to move the affected limb although بالرغم movement of the hip is intact. الموضوع ده ليه؟ لان ان شاء الله هناخد موضوع اسمه hip dislocation، فهلاقي اللي عنده الهيب dislocation ممكن يبقى the same presentation ولكن unable to move the hip. بين قوسين passive movement، يعني انا اقدر احرك الهيب passively لكن هو مش قادر من السبيل بين المصل سباز. بلاحظوا هو نفس النظام، اي فراكتشر history of trauma of pain وtenderness وdeformity وswelling مش كده وloss of the movement او loss of the function تقريبا مع الاختيارات. نمرة اثنين technical picture examine for associated injury especially LUT the retract نطلع بقى اكزامن هتكزامن ازاي؟ يبقى نقطتين ونكتب بقى كده اول نقطه ask the patient to void urine if clear urine is a no associated urine tract injury if hematuria this means is a ruptured kidney مع ان الفراكشر بيلمس ما عرفش ربطه كده ده الاتروما اللي الجلده العرقيه او فورفون هاب هي اللي تعمل ربطه كده يعني نفس الفراكشر بيلمس ما عرفش ربطه بدل ربطه الريسكو تمام عشان كده هنا انا هنا دخلت معايا الاسوشيتد انجري لان دائما احنا كجراحين دائما من المداعبه مع زمايلنا بتوع العظم يقول لك يا ابني انت الانسان انتوا عاملين انسان عظمه بس فراكشر فيمر كده طب انت did you examine did you check هل بتوضى استشاره ريفرنس جراح يشوف اذا كان هناك سبلين او ليفر او انتستن لا مع انها ميجور تروما حادثه عرويه فانا عشان كده حطيتها دي هنا في النص عندي او انا بمليها تحت عشان المدعم يحس ده فاهم ازاي بنقل لك انا فكرنا على هيئه ايه Ask the patient to void urine. If you do it, it's ruptured kidney. But if you have a complication, ruptured blood, ruptured restless. But you can take a man associated injury because of this major problem. Listen, if the patient is unable to void urine, if the patient is unable to void urine, that is to say acute retention under complete aseptic condition, pass a catheter. Pass a catheter. A clear urine. Possibility of ruptured bladder is present for further investigation. If empty bladder with a few drops of blood, this means intraperitoneal ruptured bladder for further investigation. If few drops, أو if no, إحنا هنا بنقول few drops أو empty bladder وشوية دم ريزلو يبقى ده احتمال intraperitoneal rupture. If there is bleeding periurethra and any suspicion of rupture urethra, if bleeding periurethra and any suspicious rupture urethra, don't pass the catheter. Don't insert a catheter. Don't insert a catheter. Don't. But فكرت دخل أصلا. Investigation. Investigation. Plain X-ray pelvis. اثنين. For associated visceral injury. For associated visceral injury. IVU, MRI. Treatment. A, B, C, D, E. Doctor, بالتفصيل. A, B, C, D, E. Especially طبعا anti shock measures, especially the anti shock measure. Number B, the general B, the lower treatment of fractured pelvis. Other way, ناخذ البطل فلاي. Reduction and internal fixation using plate and screw. Plate and screw. يعني حتة البطرفلاي دي بتعدل يحطوا ايه؟ plate وسكرو. Mini plate and screw. Number two. نعم. لا لسه بيرق في الاوف بوك. انا قلت فتر فلاي يبقى اوفر ريدكشن وانترنال فيكسيشن يوزنج بلين اند سكرو. البتر الاوبن بوك ديفورميتي ايضا كلوز ريدكشن واكسترنال فيكسيشن. كلوز ريدكشن واكسترنال فيكسيشن يوزنج هيب سبايكر فور 6 ويك using a hip spike for 6 weeks. Or better external skeletal fixation. Or better the external skeletal fixation. ننزل بعد كده على فراكشر فيمر. هنتكلم على الفراكشر ناب فيمر ثم فراكشر شاب فيمر. لا ده قصه طويله. ده قصه عنهم طويله. يعني هم دلوقتي في الفراكشر تلبس معلش اكتبوا هنا في الاخر ان بي. معلش اكتبوا فراكشر بيرز ان بي فيسرال انجري. فيسرال انجريز هاف ذا برايورتي اوفر فراكشر بيرز. فراكشر نك فيمر. نعم كده بقى. طيب فراكشر دي ما قبل ما بدا تفتكر اولا تفتكر التروما شكلها ايه؟ ايه بقى التروما؟ ادي واحد. نمره اثنين هيبقى الديفورميتي شكلها ايه حسب وضع الليم. مظبوط. اثنين. نمره ثلاثه هنتكلم على الكومبليكيشن. دي فيمر يبقى المفروض هختار جنرال ولوكال. انا بهيئ نفسي من مصلح كويس. وبعدين التريتمنت القاعده عندي كانت كلوز ريدكشن اكسترنال فيكسيشن ولكن الفيمر يشيس. يبقى هيبقى هنخش على العمليات. لان لازم انا قبل ما ابدا حاجه ببقى عندي قاعده. خلاص تعالى نشوف ايه بقى فراكشر نك. اولا تروما هقول لك دي انداربو حضور بس هتحصل in old age ودي هتفكرني بالفراكشر سيرجيكال نك اوف ذا هيومرس اللي كانت old age because of osteoporosis. اشهر فراكشر تحصل لجلدك. من اشهر فراكشر تحصل للجلد. يقول لك ده الكعب. عشان كده دايما في جمله يقول لك ايه؟ لا في بيت الناس الكبار شيل المشايات ما تحطش مشايه. فاهم ازاي؟ شيل الكراسي الخشبيه الضيقه دي اللي ممكن يقع منها. خليهم عندهم قضيات يقعدوا عليها. لان انا ممكن ماشي اروح الكعب، الكعب حاجه بسيطه جدا. ممكن يبقى على الكرسي اروح واقع. ممكن نازل السلالم زحلقه السلالم. A very minor trauma. ولكن because of the osteoporosis هتؤدي الى fracture at the weakest point. ايه هي بقى؟ ايه هي؟ نبص نلاقي عندنا ادي الفيمر. greater trochanter lesser trochanter. ادي الاسيتابيلر. وادي هنا الكبسولي. ففي فراكشر ممكن ياخد انترا كابسولر واكسترا كابسولر. ممكن يبقى موجود انترا كابسولر زي هنا مثلا. ادي كسر هقول عليه ده ايه؟ سب كابيتال تحت الراس على طول. او هنا اقول لك ده ترونس سيرفايكال في منتصف النك. ترونس سيرفايكال. أو هنا بيزن. دول كلهم مثلا انترا كابسولر أو هاي فراكشر نك فيمر. وفي نوع بره كبسول أهو هسميها دي اكسترا كبسول او لوب او تروكنتريك والعرب يسموها تروكنتريك. لما يكون في حبل مرت بيني وبين احمد بقول ده بر. لو حاجة مرت ما مرتش عليا ولا احمد كده اقول انتر. فدي هسميها بر تروكنتريك ولو هي عدت كده هسميها انتر تروكنتريك. اذا ما المقصود بانك في مرض اهو يا انترا كابسولا يا اكسترا كابسولا يا هاي يا لو واللو اسمها تروكنتريك تمام. لكن النك بروبر اللي هو الانترا كابسولا ده النك بروبر مفهوم يا جماعه. بتروما بعد تروما هنتكلم على الكومبليكيشن زي اي موضوع اربع نقط والكومبليكيشن جنرال واللوكال. جنرال جنرال قال لنا شوك وقال لي باراليتيك ايليس وقال لي هيمورج وقال لي فات امبوليز وقال لي برومو كان مصير بات. هل ده يعمل هيمورج؟ لكن لسه مش هتقول لي العظمه هشه ناشفه العظمه ما فيهاش فيسكي اوستيوبروتيك يبقى مفيش هيمورج ومفيش شوك. باراليتيك ايليس على ايه؟ ده جدا ده اللي يروح جاي واقع وبعدين يروح قايم كده رايح على السرير ويقعد ولا اي حاجه. ده لو انت ما خدتوش وعملت له اكس راي مش هيبان الفراكشر منك فيه. فما فيش لا شوك ولا باراليتيك ايليس ولا هيمورج. فات امبوليزم فات ايه يا عم؟ فات ايه؟ واحنا نسينا من سنة ايام الهيماتولوجي ان الريد بون مارو اصبح موجود عند الابيزيس وكله الشارت يلو مارو فات. انا بقول ده قيمه ما فيش فات خالص. بتقول لي ايه هيحصل فات امبوليزم؟ هختار من الجنرال كومبليكيشن الرومب كامبس ايفنت. ودي بقى ليه كده حكايه احكيها لك. الناس الكبار دول خلي بالك انت متخيل ان ده عشان راجل كبير اوفر 70 هقول لك ده يتعالج كونسرفتيف. انت لو عالجته كونسرفتيف بمعنى ارقد يا جدي في السرير هذا الشخص هيخش بلد سورس دي بي تي بالمر ايموليزم سايكليك تروما. يعني عكس ما انت متصور ان هقول لك كونسرفتيف بالعكس اقول لك عمليه وايميديتلي وايرلي امبيوليشن ولا هيخش في سيفير ديبرشن عمري ما لقيت وعمري والحركه بركه. خلي بالك الناس دول طول ما بيتحرك كويس ده يرقد كارثه. يا دوبك الحركه دي اللي بتخلي فيه شويه بلاد فلو يرقد دخلنا في الدي بي دي والبسوس. عشان كده اخترت من الجنرال كومبليكيشن البرولونج ريكامبس انتوبات. اما النوكال كومبليكيشن واشطر حاجه يحصل فيها نان يونيون نان يونيون. وليه؟ اوروبيش اوستيوبوروتيك هذه عظمه من اللور ليمب ويك بيلد وبالتالي في شيرنج موفمنت شيرنج موفمنت. عشان كده لازم على طول اعمل لها ايرلي ايموبيلايزيشن. واهم نقطه في النان يونيون ان هي مشهور يحصل فيها افاسكولار نيكروزس. ليه؟ لان لما بنبص هنا نلاقي ان المين بلاد سبلاي اوف ذا هيد والنك جاي من بس اسمه ايه؟ ريتيناكولار فيسلز. ريتيناكولار فيسلز وليس النيوتريانت ارتري اللي موجود هنا وتيبس تماما. فنلاقي الهاي او الانترا كابسولر هو اللي يعمل افاسكولار نيكروزس عامل زي البسكوت الدود. عشان كده هذه العمليات لازم اخش اشيل الهيد والنك واحط مكانها بروسيسز معين زي ما نقول في التريتمنت. لكن هو مش هو وقع في الحمام ولا وقع في الصاله وقام خد السرير قلم بس خد السرير وقعد. ما تجيش انت تقول الله هو مش كان قال لي في الفراكتشر نوع مخبط ادول في استثناءات في استثناءات خلي بالك زي ما نتكلم عن نيورو نلاقي برضو كت اياده وهو ماشي وشاغل باله وانت سايب الطرف مفتوح على خطاه يا دوبك كلمه صغيره هنا ولا حاجه بوصلها وخدت له اسبرينتين كده وقلت له الضغط والحمد لله قول له يا عم جد تعالى معايا نعمل سي تي اللي ممكن يحصل منها حاجه اسمها كرونيك سبجورال هيماتوما انت مخك حصل له شويه دموع ما تنساش في السن الكبير الهزه الصغيره دي ممكن تقطع بازل اثيروسكلروتيك مش هيحصل لك حاجه دلوقتي قبل ما تبقى ايه ما نقطه ورا نقطه ورا نقطه ورا نقطه تتجمع لان في سبيس بين السكالب وبين المخ تتجمع وتجي لك بعد اسبوع بص يا ليك دخلت الغيبوبه او بقيت عامل زي السكران كده مش قادر تعمل اكوليبريم فحاجتين بنقولهم كده في السن الكبير حاذر من ماينور تروما في السن الكبير في الجمجمه والسكرار هيموراج او في اللور ليج واقعه كده صغيره ونعمل علينا ونعمل اكس راي قبل ما بعد اسبوع ولا اسبوعين الاقي الهيب تحولت الى بسكوته ما تقدرش حتى انك تقف. خليني كده تكشف. انا ماشي زيي بالظبط ما انا ماشي اي تروما اي فاكتشر في 10 نقط واجي على الديفورتي واتكلم فيها صح؟ يعني هيستوري اوف تروما وفين؟ وسيلفنس وسويلنج و و loss of the function و abnormal mobility and decrepitus و x-ray عادي عادي وانا لسه حتى بقول لك هتقول لي اصل في الانجوري في الخطه الصغيره دي انا لسه بنقول ممكن وقوعها على راسه قط على راسه في الارض لازم تبص عليه مش عظمه واحده بني ادم في سيستم وليس عظمه واحده تعال قول بقى الديفورمي شكلها ازاي الديفورمي هكتبها لك حلقة ديفورمتي وبعدين نشرحها. حلقة ديفورمتي فيها فلكشن و ابدكشن او ابدكشن انترنال روتيشن او external rotation mainly an external rotation و true supra trochanteric shortening عشان يقول لك هتبقى مش راح تقلقوش والابدكشن دي لازم تبقى impact والابدكشن از ماتش ماتش مور كومن 80% ودي 20% عايز تحفظها صح احفظها عايز تفهمها معايا فهمها ما بنتهاش مش مهم تفهمها لان انا هشرحها انا لها صح اتفهمت حلو ما اتفهمت لان دي ما لها حد هيشقى لك شفوي ولا اكس راي ولا اي حاجه خالص هي دي كلمه بس صم بمعنى اخر انا وانا قاعد في الاستقبال وداخله المنظر ده منظر ده شبه تريد مارك تلاقي ترولي داخل جنبيه ست كده فاضله عجوزه جنبيه وراجل داخل رجليه في وش الحمله كده زي عامل ازاي؟ ايه؟ رجليه في وشك اهي انا بص على الترولي اهي يعني دي ايه؟ اكسترنال روتيشن وداخله ناحيه جوه ادكشن ها وقدام شويه يعني ايه؟ فليكشن منظر انا يعني قالك في حادثه بره هو الراجل كويس ما فيهوش اي حاجه بس مش قادر يمشي وجريب على الترول اللي بص طبعا كان حزين عليه يعني او لاهو معاه شوف منظر الرجل لانك انت حتى لو رميت رجليك كده دخلت كده ولمت كده ورميت رجليك الرجلين الاثنين يبقوا ايه؟ بسوء شكل واحد لكن واحده عامله كده وداخله على جوه مش محدش بيقعد فيها از نوت ذا ماكسيموم ايز اند كاباسيتي ده مش القاعده ولا الايز بتاعتي تمام؟ تعال نشرح كلامنا. The only bone in the body وعقل وحيدة which does not move along its own axis. هي الفيما عقل الوحيدة اللي ما تتحركش along its own axis. ليه؟ لأن هناك neck sharp angle 120 درجة. إذا الفيما لو هتحرك along its own axis اهو هذه هي الفيما رأيه الهيدا ايه والنك وداخل جوه الاستبلة. لو اتحركت along its own axis تخرج من الاستبلة صح؟ ولكن هي بتتحرك like a hinge بتتحرك زي باب مفصلة اهو قدام تعمل external rotation ورا تعمل external rotation مظبوط. ولكن لما تتكسر النك اتكسرت الهيب والاستابلة الباقي كله يقدر بقى يتحرك تمام؟ مفهوم؟ مفهوم. هروح النهارده البيت افتح كتاب الاناتومي هبص على الايوسوس الاقي الايوسوس بيعمل فلكشن وانتبه روتيشن صح؟ مش انت تقول القانون كده اللي يجيبها قدام يعمل انترنال روتيشن اللي يجيبها ورا يعمل اكسترنال روتيشن ده قانون. لما اجي اقرا اكشن اوف اليوسوس هيقول لك تعمل فلكشن وانترنال روتيشن. اليوسوس طالع من اللمبر بروسس ترانسفيرس بروسس اللمبر بروسس وجاي هنا على الاسر تروكيبر ادي اليوسوس على الاسر تروكيبر. اذا لما تيجي تشد دي تشدها كده هي اللي مشت كوره مشتها بالايه الصوت فلكشن وانترنال روتيشن. ولكن لما تكسر النك تعكس هذا الاكشن تعكس هذا الاكشن. انا بقى كسر الحته دي كسرها العظمه طولها ايه وعندك انت من ورا لمبر فيرتبري طالعه رايحه لسه فوكانت لما تيجي تشدها لقدام تقلبها دي مكسوره فاهمين يا جماعه دي مكسورة تيجي تشدها تقلبها ميكانيكال مقلبها زي انا رابط حبل من تحت الرجل اهي وماسك ده شد الحبل ده يجي عندك صح. لكن لو انا دي مكسورة شدت الحبل مقلوب فهمناها. اذا الاليوسوس بيعمل فلكشن وانترنال روتيشن ريفرس ذيس اكشن لما تدفع هناك فيما. فلما حصل كسر في النك فيمر الإليوسوس عملت فلكشن وعملت ايه؟ اكسترنال روتيشن وشددها يبقى عملتها ايه؟ ادكشن. لكن لو عملتها ادكشن يبقى لازم تبقى انفكتد بمعنى انا بشد الكرسي عليا لازم الكرسي الانسرشن يجي للاورجن الا اذا مسلوب بحجره هنا ولا صخره هنا عمال اشد ما بيجيش. فالراجل ده لما وقع رجليه مفتوحه كده فاتكسرت وحصل لهم ايه؟ عاشق ومعشوق. انفكتد فكده الصوص عملت ماكش وكسرنا روتيشن جت شدها بقى جاب الانسرشن تحت الاورجن مش قادر فيه. عشان كده لو هنا دي ممكن يا بيه الابدكشن يحصل ري ابدكشن زيرو ولا مش فاهم حاجه. يلا سالت فهمناها؟ It should be impacted والا ليه ما شددهاش عندها؟ طالما العضله المتحكم هي الاليوسوس ليه ما شددهاش؟ لانها ايه؟ impacted. لغايه دلوقتي فهمناها؟ طيب ايه بقى ترو شورتنينج ده؟ افرض انا عندي سبازم في ظهري فالسبازم راح رفع البلبس اهو انا ماشي في الشارع انت بتديك احساس ان انا عندي ايه؟ رجل اقصر من رجل صح؟ حصل سبازم عامل بلبس تلت فانا ايه؟ صلحت نفسي بسكولوس وماشي بس دي شكلها ايه؟ قصير صح؟ تيجي تقيس من الانتيريور سوبيريور سباين لغايه الميديا مالورس تلاقيها بالمقارنه الناحيه الثانيه ايه؟ نورمال. وده بنسميها ايه؟ ابارنت شوكينج صح؟ ابارنت شوف طب تعالى بص على ده الاقي لما حصل الفراكشر اهو بص بقى لما حصل فراكشر جه تقيس من هنا لهنا في مرض شو بركن او anterior superior iliac spine لغايه الميديال مالوس وقارنته من الناحيه الثانيه لقيتها اقصر قلت عليها ايه؟ ترو شورت صح يا جماعه؟ الشورتنج قد يكون نتيجة قصر في حتة من العظمة اللي تحت يعني أنا كسرت من تحت كويس فالعين إن هو تحت التروكنتر وليس عند التروكنتر لكن لما تقول لي سوبرا تروكنتري بتفهمني إن جريتا التروكنتر عالي عن النورمال تمام؟ عالي عن النورمال تقدر تثبته ده؟ ما أقول لك آه أثبتهولك لو انا جيت مررت رباط معايا رباط انتيريور سوبر سباين الى الاسكال تيوبروستي الجيب اهو الجيب ده الجيب ده لو كمل لغايه تحت هيبقى عندي اسكال تيوبروستي لازم يعدي من الجريتال توكنتر يعني انا هتخيل واحد قاعد اهو ده مثلا لتر نيو انجيريو سبيريو سباين لغايه الاسكال طبعا دي ورا شويه كده اهي لازم دي تبقى معديه من الاسكال تشوستي الخط ده انجيريو سبيريو سباين جريتر تو كنتر اسكال تشوستي خط واحد لو انت خدت الرباط وحطيتيه هنا لغايه هنا ولقيت المقلله دي فوق هذا الخط يبقى حصل ايه؟ ديسبليس تضرير الجدر فوق. هذا الخط اسمه ميليتون لاين، اسمه ايه؟ ميليتون لاين. اسمه هذا الموضوع فيري فيري امبورتنت واكس راي وعايز اقول لك على حاجه ما في لسته عظم الا ما فيها فراكشر نيك فيمر واللي يحصل له فراكشر نيك فيمر اللي هم بقى مين ابويا اللي بمتحنك فممكن يعني يكون عمي خلي بالك من النقطه دي لو انا سالت مش جدي لا ابويا جدك انت اه بس ابويا يعني. خلي بالك من النقطه دي في حاجه انا عايش فيها وانا ليه اسالك في عظمه؟ ايه اللي يخليني اسالك في عظمه وهي مش شغلتي خالص؟ الا اذا كان حاجه انا بالاكسبر فيها نتيجه الريليشن مع ماي فاميلي. عشان كده بتتسال كتير. عشان كده انا مش هلخصها. اه عشان طب نقط معينه لكن مش هلخصها. عشان ده مهم. فبيقول لك ايه الديفورمتي؟ هتقول لي فلكشن اكسترنا روتيشن with abduction او abduction الابدكشن لازم تبقى امباكتد وترو سوبرا توكنتريك شورت. هقول لك تعرف ازاي انها ترو شورت؟ تعرف ازاي؟ قيس اقارن دي بدي عظيم. تعرف يعني ايه سوبرا توكنتريك؟ معناها ان الهيد سوري الجريتر توكنتر ديسبليست ابوف نورمال. تعرفها ازاي؟ في كذا تيست انا عايز تيست واحد بس السهل نميت والله هذا الثري بوني بروميننس ار ان ان وان لاين لما الاقي الجريتر توكنتر ابوف ذيس لاين معناها السوبر توكنتر والاخر اكس راي از دايجنستيك مفهوم؟ تريتمنت از سيرجري is surgical. هنقول الهاي والخوف من الهاي على ايه؟ معقول. على النيكروز يبقى هنخش نشيل الهيد والنك ونجيب بروسيسز وهنشوف الاكسلاي كتير اهو. اوستر مور بنسمي اوستر مور او توصل بنسمي اوستر مور واشهر اوستر مور بارشال هيب ريبليس، انك انت استبدلت هيب والنك وليس الاستابلم وليس ايه الاستابلم. لو غيرت كله على بعضه بنسميها توتال هيب ريبليسمنت. انت شلت الهيد والنك ما استنيتش انها تخوخ، ما استنيتش انها تحصل على باسكول جروزس، وحط مكانها واحده من التايتاني او الستانلس او الى اخره. اوستن مور بتدخلها ازاي؟ يعني المعلوميه يا اما بتدخلها كده خش الشعر جوه ترشق جوه، يبقى هنا لما تيجي ترشق جوه بتحط لها بون سيمنت، او يبقى فيها خروم من هنا. الخروم دي تسمح للاوستيوبلاست يخش السرودة السرودة، وبالتالي مش ما تحتاجش سيمنت. يبقى في السيمنتد والنون سيمنتد. احدث حاجه دلوقتي بيستخدموها حاجه اسمها باي اورا، يعني يجي الهيد اهو مع حته بول بالمنظر ده كده، ويسيبوا الاستبلم في حاله، يعني رقدوا دي جوه الاستبلم. باي اورا هيفي ارثروبلاست تعيش اكتر، يعني اللي بدل ما دي تحك في الكارتج تهتكر الكارتج بسرعه. اروح انا جايب الهيد معاها البول بتاعتها، البول بتاعتها، واحطها ديت عند مين؟ الاستاذ على الكارتج. يبقى الهيد لما تتحرك هتاكل في مين؟ تاكل في البول وليس في الكارتج. العمليه دي على فكره ممنوعه في السن الصغير، ومن رحمة ربنا علينا ان الريكشن نيك فينا ما بيحصلش غير في السن الكبير. الحاجات دي زي اي قطعة في العربية عندك ان شاء الله راكب مرسيدس لها عمر افتراضي وحاجات بتتاكل. ما بقدرش يجي واحد مثلا شاب صغير واروح اقول له تعالى اعمل لك انا ايه؟ عليك عليا ايه؟ ليه بعد لو كان المفروض عمرها بتوضع 10 سنين مع شاب صغير هتبقى 5 سنين، لو بقى 5 سنين تعمل ايه؟ تشيلها ازاي؟ اشيلها ازاي؟ يعني قلت لك يا اما البون سيمنت يا اما في خروم فالبون دخل وبقى هو والقطعه في البروسيس دي واحده. عشان لو فرضنا سن صغير حصل، اقصى حاجه بعملها اللي هي ايه؟ الباي بولا. اما لو هي بقى بره لو او تروكن تيرنج مفيش خروج من الاباسكر للجروزس، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اقول لك انت لو سالت نجار قلت له انا عندي ترابيزه اهي، والترابيزه ديت رجليها اتكسرت، نعمل ايه؟ لو حط لك مسمار يبقى نجار فاشل. امال اعمل ايه؟ هيحط لك زاويه. وصلني لهنا وصلني لهنا. الزاوية دي ريستوبل انجل. ولو سألت النجار في نوعين من المسامير، في مسمار ما هو مضوء خزف، مسمار شك، وفي مسمار ايه؟ قلاوز. مين أحسن من القلاوز؟ لكن لو حطيت حتتين خشب في بعض ودقيت مسمار وأنت بتدق الجزء اللي هو داخل بيبعد ده. أما القلاوز هو داخل بيضم ده على ده. عشان كده اخترعوا لنا ادي المسمار القراوز وادي الزاويه وسموها دايناميك هيد سكرو دي اتش اس، لان هو داخل البروكسيمال بيخش في الديستال للسلوب انجل بشكل ده. ده كتير قوي هنعملها للبروكن تيرنج فراكشر فيمر. مفهوم؟ طبعا لو كان عيان ده unfit وعيان very old وهتعمله traction equal بس ما بكمل الناس دي ما بتكملش ويجيه بقى psychological depression ويرفض اي علاج والباد صور بيتبهدله مش كده treatment is only surgical in spite of the age. اي سؤال؟ كتير قوي ينزل اكس واي ده وده ده هو مصاب بيخش قوي كده بعد ما يخش كده يترش في البلايت نفسها في خط اهو ده ديبندنت اون ذا ايمج مونيتور هو داخل سوري بص هاي المفروض طبعا ده مش هيتشاف المفروض كل الامبلانت تشاف ولكن keep in mind this age. شايفي ما انت مصدقت لما كلمته وعملت له. احنا ليه بنشيل المسامير والشرائح؟ عشان الويت بيبقى كروزس سلو دام اند نوت سو ذا بول. فيحصل له بعد كده افاسكولار نكروزس. يا سيدي اديني يا عمر اللي حصل له افاسكولار نكروزس. يعني الرول بتقول لك شيل اي جسم غريب شيله. اشيل ايه؟ اشيل ايه؟ طب ده سنه بتاع 40 سنه. حلو قوي على كده. فراكتشر شافت فيما لاحظوا انا عامل ايه؟ بلبس نك شافت داخل على الشافت هم اربع ايتمز الترول الكومبليكيشن الديفورميتي التريب اي فراكتشر بناخدها بطريقه فراكتشر شافت فيما والقانون بتاعي بيقول لي ان بيتر الشاب هيبقى بيزر تروما يبقى التروما هنا هتبقى دايركت وبيزر وهاجي على الكومبليكيشن هقول لك ما تنساش الجنرال كلها واللون ديفورميتي وبعدين التريتمنت ماشي طيب اديني امثله للدايركت ميجر تروما فول فور ذا هارت دا موتور كار اكسيدنت هقول لك ما تنساش في لسه اخدت البريتش برزنتيشن وقال لك دونت بول اون ا كولابس ليج في البريتش برزنتيشن كان رجل كده اياك تشدها ما تعرفش ايه اللي جوه هتكسر الفيمر خلاص ما تنساش ان عيل صغير سنه ولا سنتين لما يقع من فوق السرير ده ميجور تروما بالنسبه له ده فول فروم هارت بالنسبه له عشان كده انا بحضرك في تريتمنت تريت اوف فراكتشر شافت فيمر ان ذا ديفرنت ايج جروب السؤال بينزل ديفرنت ايج ومن اول النيولي بورن لغايه ما يبقى ادلت ديفورميتي القانون ماشي عليه الاطراف ان دايركت تروما حسب البوزيشن اوف ذا لام الشاب دايركت تروما حسب المصر فانا هقول لك تعال نشوف ايه اللي بيحصل في البروكسيمال بارت ايه اللي بيحصل في الديستال بارت لو هو الفراكتشر احنا خلصنا الناخ فيمر هارد وخلصنا بروكنت هنزل الصدر بروكنتيريك اللي هو الأبر وان سيرد صح؟ أبر وان سيرد هشوف هيحصل ايه للكونسر ويحصل ايه للديستال وهاخد كمان الميدل سيرد وهاخد كمان اللور وان سيرد اللي هسميها سوبرا كوندايلر هلاقي في السب تروكنتريك هنا الجزء الصغير ده يحصل له فلاكشن because of the soles يحصل له external rotation because of the obturate of the dermis ويحصل له الابدكشن because of the gluteal يعني الجلوتيوم ماسكه في جلوتال تروكنتريك هتعمل له ابدكشن وليه له soles تعمل له ايه؟ لكشن. الاوبتريتور انترنس بيعملوا ايه؟ لاترال روتيشن. يبقى الجزء ده لفت كده لبره. الجزء اللي تحت ده كله ماسك فيه مين؟ الادكتورز. ماسك فيه مين؟ كوادريسبس فيموريس. فلما هيروح متشد ابورد وين ادكشن. يعني بص ده طلع كده الجزء ده داخل كده. على شو الميدل سيرت؟ الميدل سيرت حط الفيبر عندك كده على الفحم اللي هي ليها قوس انتيريوري. لذا لما يكسر هنا يبقى لازم المصر تخش في سباس فيحصل فور فورد انجليشن. مظبوط صح؟ فور فورد انجليشن الا اذا يعني اتكسر انتو بوستيريور. دي حاجه تانية. لكن اي برانش هتوصل للميدل سيرت مع احترام الكيرفتشر ديت فلازم ايه؟ يتزاد الكيرفتشر كذا في سباس في مصر. اللور وان سيرت الحتة دي كان جزء ده برضه وند فورورد وادكشن. الجزء اللي ديستال ده عن طريق التو هيبس والكاستوكينيس يبقوها الورد. يعني الجزء ده طلع لقدام الجزء اللي تحت ده طلع لورا. وورا هنا معدي الكوبيتي الارضي عشان كده ممكن يحصل له سبازم. يحصل لي هنا بوركمان اسكيميك كونتراكتور. بس عشان خاطر خرج بوركمان وصف هذا الاسكيميك كونتراكتور في الابر لين مش هقول فولكس هقول اسكيميك كونتراكتور. ويحصل ايه؟ الدروب فولكس نتيجه فايبروزس يحصل له ايه؟ الدروب فولكس. ادي فولكس ملهاش خالص لازم تحفظها. تريتمنت انا ممكن اكتب ايه؟ بي سي دي اي عشان ده ميجور تروما. لو نسيت اياك تنسى اياك تنسى انت شوك ميجرز. حادثه عربيه واخد هل فاكتشر شاف ده مش ممكن يكون معاه وانا بتخرج كتير قوي مش ممكن معاه راكتشر سبيد. مش ممكن حادثه عربيه وقوه ده هاي ده يكون عنده حاجه بالجست عشان بامبر جاي. كل ما هو ميجور تروما ده اللي هاخد فيه المحاضره السنه دي اللي هو مانجمنت اوف مالتيبل انجورد بيشنت. مانجمنت اوف سيفيرلي انجورد بيشنت. مانجمنت اوف كريتيكالي injured patient. كل ده A, airway, B, breathing, C, circulation, D, disability. اربط الاثنين مع بعض عشان ما يحصلش ايه؟ friction ونقل على المستشفى. في المستشفى E, exposure and examine the patient. تعال بقى نخش على التريتمنت اوف فراكتشر نفسها بتاعت الشفا. ديما لسه بقول لك ان ديفرنت ايج جروب احنا على سرير اهو، اروح انا عامل هنا كده ايه تراكشن لفوق. تلاحظ البلبس بيتعاد ايه المرتبه عشان اعمل له كاونتر تراكشن، تراكشن وكاونتر تراكشن، وسماها جالوس. جالوس معناها مشنقه، تمام؟ طبعا الطلاب ما بيحبوش الطريقه دي، يعني لسه درسوهم الطريقه دي، بس يجي واحد يقول لك اسمع هو مكتوب كتب الجراحه او احنا عارفينها في المنظر ده. هما بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا اللي بعديها لاي سن، لكن ما زالت الجاروس تراكشن ديت والصوره زي الصوره بتاعت الراجل اللي مشي على البلاعه وبلاعه ضربته. في حاجات عندنا احنا موجوده معانا، يعني حتى يقول لك هي لسه موجوده يعني، وانا بدرس غصب عني لازم ابص على ايه هو الجديد، ولو ما بصيتش هلاقي حد بيقول لك ايه ده الجديد قال كذا. يا دكتور دايما الان كونتاكت مع الطالب كلوز زي حالاتي معاكم بيطلع على ما هو جديد منكم ساعات منكم. لكن لو انا ما بديش درس خاص، كل اللي فاكره من ايام الكتب بتاعه الماجستير والدكتوراه وخلاص، ففاكر الصور معينه منها الصوره دي، الاهلي اللي قاعد كده وبيلعب بالدبدوب بتاعه اخر المصاب قدام امه جنبه مفيش مشكله. لكن اكبر من كده هنعملهم حاجه اسمها الوقت بقى سكيم خطوه خطوه تراكشن يوزنج دوجز. ايه سكيم تراكشن يوزنج دوجز؟ في التراكشن يا جماعه في لفظين، في التراكشن في لفظين، هتشدني من فين وهاو تو مانديل تراكشن، يعني في خطوتين هشد، بتشدني من جلد بتشدني من عظم. طب بعد ما تشد هتمنتني تراكشن ازاي؟ فاولا اختارنا للطفل الصغير ده لاكثر من 5 سنين لغايه حتى 12 11 سنه هنستخدم سكين تراكشن اعتمادي يعني ان العضلات مش جامده قوي والعيل الصغير ده سكين بتاعه هيلسي قوي. فهستخدم سكين تراكشن ازاي؟ نوع زي انواع من الشرابات بس انت في الجلد، ما عنديش الشراب ده انا هعمله بنفسي، هعمله بنفسي. هلف رجليه برباط شاش ورباط شاش، يعني رباط شاش يجي كده ودي نهايته، رباط شاش يجي كده ودي نهايته. واروح رابط عليهم اديزيف بلاستيك. يبقى كأن بالظبط الرجل بتاعتنا كده المكسوره اهي، ادي ديز بلاستر اهو، وطالع من هنا رباط، ومن الناحيه الثانيه رباط. شفتوا ازاي؟ يعني لما شد دول هيشد على الشراب البلاستر ده يعني على الجلد. خلاص؟ وكل شد له كونتر تراكشن. شد كده وكده. اروح مدخل رجليه اللي عايزه تتشد في طوق، هذا الطوق يتصنع عامل كده. عباره عن طوق، وفي الطوق ده طالع منه تو تيش تو تيوبس من حديد، وفي الاخر في ايه؟ حلق. ومختلف المقاسات. حداد يعملوا لي على طول. خلاص؟ اهو. فدخلت انا الرجل دي في الطوق ده. اهو دخلت. فالطوق بقى هنا. والحديدتين الباقي في الحديدتين دول هتلط كده. تمام؟ فهنا هاجي على الحديدتين دول واروح عامل لها ايه؟ سرير من الايه؟ من الشاش. خليني بقول ايه؟ تو اهو، وهنا وهنا تو لينز. لفيت رباط شاش عشان الرجل لما تخش ما تلقش، تبقى مستريحه على ايه؟ على البيت. خلاص؟ معايا؟ شوف هشد ازاي خلي بالك. انا هشد رجلي وعايز انا اخلي الضوء ده يرشى في السيمبس ستيبس والاسكتش براستي. يبقى لازم ابطل الضوء ده اللي فوقاني ده بايه؟ اللي هيجرحني. حلو. الفن كله بقى في الشد. بص هعمل ايه؟ هجيب الاستيراب. بتعلم اللغه دي. استيراب معناها سلك زي سلك الخيل. همرره هذا الاستيراب من فين؟ من الحلقه. عدى اهو. وارجع بيهم. مررته من الحلقه ورجعت بيها. كل ما هتشد الاستيره يعمل ايه؟ يزق التوماس سبرينت على العيان ويشد رجله لتحت. صح؟ ولا بطريقه ثانيه. خلي مصطفى معايا حبل وانا معايا حبل. هشد الحبل ومصطفى هيجي عليا. مظبوط؟ هيجي عليا وهو جاي عليا هيزق الترابيزه عليا. طب لو انا خليت بقى الحبل مع مصطفى ده يمر من تحت الترابيزه ورجعت شديت كتسي يعمل ايه؟ هيجيب مصطفى عندي والترابيزه في ايه؟ راشه فيه. مش هو الفن كده. هتشد دي رجليها تنزل والسبرنت هتقع. هتشد على فوق يبقى هيحصل ايه؟ بتشد الرجل وبتحشر ايه؟ التوماس لفوق. فهمناها؟ شد جامد وبعدين اربط. اربطه باكس راي. ده باكس راي احسن تكوني شديت اكثر من اللازم. او شديت اقل من اللازم. فهنا هذا التراكشن لازم يبقى شد باي ان اكس راي. خلاص؟ This is the skin traction using Thomas Spring. ده هو هدف بتاع كده ولا درس ولا يعني using Thomas Spring. بس عشان انا افهمها جبت لك اكس راي تصادف وقعدنا ناخد ديسكشن تبقى فاهمه ايه ده؟ تخش الاسم مش بقى فاهم ايه ده؟ ايه ده؟ مفهوم؟ هو على فكره مجرد ما يحصل شويه كلس يعني بعد شهر تلاقي بدا يحصل كلس بمعنى ان ايه؟ العضله مش هتلعب تاني بتديسكارد ذس بتشيل الكلام ده وتحط جبس. الجبس ما كانش قادر يحكم العظمه، العظمه لان الماسلز باركي اراوند ذا وورد والبون هتلعب، لكن مجرد ما العظمه بتلزق تلمس بس كافي قوي ان انا احط الجبس. ونو ويت بيرنج. نو ويت بيرنج افتر 3 مانس. يمشي على عكاز، بعد ياخد بارشل، بعد ياخد كومبليت ويت بيرنج. شد دي وبعد فيها حوالي حاجة. طيب وانا بقول هنسميها اصلا سكين تراكشن، شكل ده تراكشن للبول، هشد الكبد، هشد على المصر، هشد على البول. طيب افرض هو this patient adult يعني اقدر اقول لك ايه؟ بص هو ده من ايه؟ الكتب كلها مش انا ما اقدرش اكتب حاجه من دماغي. كله يقول لك ايه؟ adult بعد 12 سنه لو لك لا الكلام ده مش صح. بعد 19 سنه بمعنى ادق افطر الابتزيا يونيون. دي يعني 12 سنه. لا انا عايز بعد ما يكون خلاص حصل الابتزيا يونيون هعمل اوبر ريدكشن واعمل انترنال فيكسيشن. ايه هي بقى الاوبر ريدكشن وايه هي الانترنال فيكسيشن؟ بص ادي كل العمليات اللي عندي. وهقولها لك اكنها تاريخيه وهي ليست تاريخيه. اشهر حاجه المسمار. انترا مدرج نيل. ودايما يترسم كده. وهشوف الاكس راي. لازم على الاقل 10 سم ديستر. على الاقل 10 سم بيستر. 200 سنتي من الريبة المكتش. والسرعة تركب إزاي المسمار ده؟ هو بيتفتح هنا لاترال and then you dissect the muscles توصل للبول. وصلت للكسر، وصلت للكسر، كسر اهو. هنعتبر ده بروكسيمال ناحية راس العيان وده الديستال. ما حدش بيشتغل في الجراحة دي، يعني الشغل الجراحة دائما بانسترومنتس. هناك انسترومنت عامل زي ايه؟ زي بوق الاسد يسموه لايرز فورسز، ماسك ايه؟ البروكسيمال والديستال. هعمل اكسبوجر للبروكسيمال، ادي العظمه ايه؟ ودي ايه؟ المضاد اللي هو هجيب نيل. النيل ده اوبتيموم لينس اند سايز. دايما بتوع العظم يا جماعه بيبقى فيه شركه اللي هي بتديهم هذه البروسيسز. الشركه دي جايه عشان اخد المقاس اللي هيناسبني، يعني غير الجراحة العامة خالص. الجراحة العامة انا الحكيمة بتحضر لي كل حاجة، ولو احتجت مفتح بيفتحولي يجيبولي هات لي خيط كذا يجيبولي. جراحة العظام دي محتاجة ان البروسيسز ده الغالي ده بمقاسات معينة باطوال معينة، فانا ما اعرفش مقاس ايه اللي هاخده غير لما بفتح. المهم ادي النيل اهو اوف اوبتيوم لينس اند امتر، واحطه فين؟ في البروكسيمال. البوكس مرة وابدأ لوب لغاية ما ايه؟ يطلع من جديد التركيب، وتلاقيه شو عمل ايه بجد؟ اروح فاتح عليه وكمل ده لغاية ما يختفي تماما من البوكس، وتلاقيه طالع من بره كده. ثم اجيب الاثنين قدام بعض، ثم ابدا ادق تاني. ليه؟ لان لو انا بدات الدق من فوق انت عايز تضمن تبقى ماشي من غير ما ايه؟ يخش كده ولا كده. فانت الاول يعني تعالى بص على نقاط. انا هفضل عايز بقى كتير قوي. لو ما كانش عندك نظره دي كيوريوزيتي كل تتعلم، خد نصيحه مني للحياه مش الطب بس، اتعلم كل شيء. يعني كل حاجه تعلمها في حياتك، مش لازم تشتغلها بس تعلمها. دي كيوريوستي العين، مش بيقول لك ايه عين جراح زي عين الصقر؟ هو عين صقر مش لازم قوام حاجه، ممكن لابس انا نضاره كوبايه، لكن عين كلمه الصقر يعني يشوف كل حاجه يحللها. تعالى بص على ادي خشبتين. مجار عايز يمسمرهم، هيعمل ايه؟ ياخد الخشبه دي لوحديها والمسمر لغايه ما ايه؟ المسمار يعدي. يبقى عدى اهو ويبدا يدق. ما يحطش خشبتين وقعد يدق يدور المسمار يطلع في حته ثانيه خالص، ويضمن ان هو دخل المسمار جوه الخشبه الاوليه ويحط ديت المسمار. نفس قصه العدد. بدل ما يدق من فوق فالمسمار ده يدور بطريقه ويروح خارج من هنا، انا ضمنت انه دخل جوه الاوضه وعايز 10 سم بس يستنى. عشان كده عاملين راكب المسمار ده تلاقي واحد عنده جرح هنا ويتساب هنا 2 سم، عشان بعد سنتين هفتح على نفس الفتحه القديمه واروح جاي طالع بالمسمار اختار كمبيوتر بلوش كابينيه. خلاص ده اللي ممكن يحصل منه مشاكل. زي ايه؟ وانا بدوق يتكسر المسمار، يتكسر العظمه، تتكسر المسمار، يتكسر او العظمه تتكسر، أو يحصل فيها المونيزم. هذا سهل، مشاكله كتير، هو سهل، مشاكله كتير. فطوروه إلى، قالوا ده ما دام يا عم مسمار، ما تيجي هنا كده على الفراكشر، وتروح حاطط بلير وسكرو. وعلى الأقل لازم 3 مصادير فوق و3 مصادير تحت، ولازم المسمار يعدي الكورتكس ده والكورتكس ده. عشان لما تيجي بس زي كده يبقى هنا الويت هنا اقوى من لو دخل هنا بس. فالويت ده ستاند، يبقى بدل ما ده يتكسر يبقى الاثنين مسنودين. فدائما المسمار السليم ويطلع من الكورتكس الثاني وتلاتة فوق تلاتة تحت. وتلاحظ هنا حاطط الشريحة فين؟ جوه ولا بره؟ ليه مش جوه؟ المسل هنا. ميزة المسمار ان الويت رونج ميدلز ويت عيبه كتير. عيب الشريحة ان الويت هيبقى كده ثم كده. البليت نفسها لما تبص عليها او اكس راي تبص عليها في ساعات تلاقي المسامير داخله دايركت في ساعات تلاقي المسامير داخله بعوجه. بيعتمد على ان البليت اهي هل عامله كده ولا عامله كده. فأنا لو عندي كسر وحطيت بليت بالمسمار معروق وهو داخل بزق دي كتسر أقابله من تحت بواحد كتسر وزق دي كتسر بسموها الديناميك كومبريشن بليت. فهمناها؟ يعني لو أنا داخل المسمار ده كده بزق ده تحت أقابله بواحد كتسر وده عشان كده اسمه ديناميك بيتحرك طول ما أنا بشتغل. في بليت هنسكو عاليه في دايناميك كومبريشن بليت طبعا فوقات في الساعه. كل ما انك تخلي البروكس او الديستر جمهورات زي عارف زي بالظبط ايه؟ في المسافه ده لما في السياسات في واحد وسيط مش هقعد معاك انا عندي خلاف بيني وبينك مش هقعد معاك. فده احمد يحل المشاكل فاحمد يمين يروح بطريقه ال stages of union لما قلتها بالاول قلت بدايه الوسيط stage of hematoma. عشان كده الوسيط ده لو كان soft tissue هيحصل لنا union. لما العظمه تبقى مع البروكسيمال والديستال فراجمنت مع بعض يا سيدي انا مش عايز الوسيط حتى. يعني حتى لو ما فيش هيماتوما الاوستيوبلاست هتلاقي طريقها سرود اوستيوبلاست. فهمت قصدي ايه؟ فكل ما دي تضغط كل ما احسن كل ما دي تبعد كل ما دي خطر جدا ممكن يحصل سودو جوينت. احدث حاجه بقى دلوقتي هي الاتي. بص بقى هاخد الميزه بتاعت النيل وميزه البليت. ميزه النيل بسهولته ميزه البليت عشان نو كومبليكيشن. ميزه النيل عشان الترانسوشن اوف ذا ويت زي ما ربنا خلقه فانا هروح جايب مسمار رفيع جدا اهو رفيع جدا ده هتقول لي يتكسر ولا يدور طريقه. حتى لو حسيت ان هو مش ماشي شيله ودخله تاني. ده كان بيعتمد على ايه؟ اوبتيمم سايز اند دايمتر اللي يخش كده ايه؟ باي انفكشن هيمسك الوقوف اللي تحت. لكن لو ده رفيع عارف ايه دي بتلف. فهو اخر الرفيع اللي فيه خروج اهو. واروح جاي مثبته جوه المظله عن طريق مسمار يخش جوه ايه؟ الخرم. عشان كده يسموه انتر لوكينج نيل. وده ازاي تقدر تعمل ايه؟ الا في وجود هذا الايمج. الا في وجود هذا الايمج. فهمتوا ازاي؟ دخل المسمار بسهوله اللي مخرب ومن بره عن طريق الايمج ايوه ودخلناه اسمه انتر لوكينج نيل. خلي بالك لو سوبرا كوندايرال عندي كسر اهو اهو سوبرا كوندايرال ده ينفع له من لو دخلت فين 10 سم ودخلنا جوه بقدر ما ينفعش نيل. يبقى نستخدم بليت وهذا البليت اهو. يبقى هل ينفع انتر لوكينج؟ اقول لك لا. ينفع نيل؟ لا ماليش غير البليت انسوب. مفهوم يا جماعه؟ سي العيان ده كان ده قرف اهو 19 سنة. سي هذا المريض كان كومبوند فراكتشر. ينفع له الكلام بقول ده؟ ما ينفعلوش إلا في حاجة واحدة بس اللي إذا كان فيه فخ العيش. طب واحد زي ده وجالك راجل كبير وعنده فراكتشر وكومبوند فراكتشر ما ينفعش خالص الكلام. هنعمل إيه؟ ايوه ايوه فين فضل ايوه مساء الخير مين ايوه واحد الحمد لله عشان بس عندي فضل خير فضل طب انا قايل لهم يستلموا المفتاح من اول امبارح لا انا اقول لها انا لو كنت سالت المفتاح بالتوفيق قالك او امبارح اللي بوات مرات البوات اللي سأل اسأل ماشي ده لا خلص طبعا الله يسلمك الله يسلمك شكرا حسن احنا قلنا ده ايه لو كان ده قبط ويس كومباوند فراكتشر ما ينفعش طيب ما ينفعش Closed reduction و external position ما ينفعش الجبس ولا ينفعش open reduction و internal position وما هنعمل ايه؟ حل التالت اللي هو مين؟ traction تمام؟ مش تفكرنا؟ هل يا ترى traction هيكون زي الأطفال ولا مختلف؟ ولا ده strong muscle برضو السكين is not so elastic زي الأطفال بل ينفعش هشد الجلد وما هتشد ازاي؟ اتفاهم؟ هناك دائما طريقتين للشد هنشد من فين وهاخد مانتين تراكشن قلنا ما ينفعش السكين فهنعمل سكليتال تراكشن ده منظر لاترال فيو اهو انا هنا اقدر احس التيبيال تيبروستي محسوسه قوي قوي قوي خلاص اروح جاي داخل بالبين شنيور سكين على بور على ورا واحط هنا بين هذا البين لازم نحفظ اسمه اسمه شتاين مانز بين اهو وهروح شارد من هنا زي ما اكد بالظبط الشارد هيبقى من هنا اهو لما شد ده يبقى بشد على الاي جوين يبقى بشد على مين؟ على البرونت على الديستال فراكت يبقى هاو تو مانتين هاو تو بوت ذا تراكشن سو ذا سكريتر بول تراكشن هاو تو مانتين ذا تراكشن بقى اروح جاي كده السرير اهو ارفع رجل السرير 20 سنتي وهنا في جهاز باخره بره والعيان هيبقى نايم اهو وتراكشن اهو وهنا في ويت وهذا الويت عشر وزن المريض 70 ب 7 كيلو 80 ب 8 كيلو وهكذا يبقى ادي كاونتر تراكشن اهو وهذا هو يبقى سكين تراكشن سوري سكليتال تراكشن او بول تراكشن مانتين اب بالانس ويت انا هيبقى ما اشوف مده شهر بعد شهر هقلل الويت شويه انا متعب وممكن ان انا اشيل الويت واحط له ايه؟ الجبس زي انت بتلعب بالويت لازم كل ده شكل باي ان اكس راي السرير اكس راي اصلا بنشوفوا افلام كتيره بالمنظر ده ويستخدموا الكوميديا في هذا الموضوع عشان مشدود الشكل ده يعني دلوقتي انا هشد بشد عن طريق مين؟ البور عن طريق التيبيا لما تشد بالتيبيا هتشد لك على الني هتشد لك على ديستال فراجمنت خلاص؟ لما انا انزل راسه كده يبقى هو بيتزحلق لكده وبشد انا كده يبقى كده بعمل تراكشن وكونتر تراكشن. ديت اللي هي دي اللي هي لفت على البقرة ونازلة بويت. يبقى الشد اهو وده الكاونتر تراكشن. تمام؟ على فكرة برضو في انواع من الكاست. في جبس العادي اللي هو البنطلون جبس، وفي جبس يبقى اخد الجزء الفؤادي والجزء التحتاني، وهنا في بيه مفصله عشان ما يحصلش الروتيشن. يبقى بدي فرصه بس ان يحصل تكشن وكساشن، بيسموها فانكشنال كاست جبس، وبيسمح لي بسيرتن فانكشن. اي سؤال؟ يبقى يونيت 1 اتفضل. وانا اهم التراكشن ده بتاعت التراكشن، مش كده؟ حلو، يبقى انت عملت بقى سيرفي لازم العيون. لسه بقولها، حتى في حتى في التومس، حتى في التومس شايف الاكس راي شددت ايه؟ اقل من اللازم، وبرني اكتر من اللازم جاب. اذا الشد زيها زي الكروس ريدكشن. شايف الاكس اكس راي بعد ما خلاص اعملوا اكس راي يا جماعه، برضه في اكس راي على السرير. لا ده انت شديد اكتر من اللازم، قال شويه ويت. هو القانون يعني انزل، قال لك 10 ويت بقى ايام، ولكن انا شايف انها مش بتخرج. لا ايوه، وفيكس على كده، مش بيسموها ايه؟ بالانس ويت. اني كويشن؟ ها؟ انت شديتي رجليها، هي رجليها هي مشدوده. شديتي خلاص، لو شديتي حولتها على البقره وويت، يبقى بتشدي كده وجسمه بوزنه نازل كده، يبقى تراكشن وكاونتر تراكشن. عشان كده رفعت السرير 20 سنتي عشان يبقى وزنه بيتزحلق، عامل الكاونتر تراكشن. فهمت اول خالص شابتر تريتمنت انت متابعوه دلوقتي؟ ارجع بقى النهارده هتلاقي حاجات كتيره اتقالت او معظمها اتقال النهارده. تمام؟ اني كويشن؟ يسمح الواحد يدخل رجله اكتر من يطلع بقوة العظمة. ما خلاش الايد يالمنوس تبقى مضروبة زي اللاترال، وإلا كانت الرجل ما تتحركش وكان بسهولة وتتكسر. كل شيء ما يكون فيكس أكتر من لازم كل ما هو يتكسر بسرعة. فإنت عشان يدي مانيابيلتي إنت تنطلق بقوة اللاترال مانيوس. خلاص؟ أنا هتخيل أنا ماشي في حفرة أو زلطة أو كنت رصيف ونازل، فرجلي كانت كتسل رجلي التوت، وعشان الفيبرا الرفرفة تحت منع ان رجلي تطلع، ممكن انا اروح على رجلي بالطريقه ديت ايه شو انا اخدتها ليه لجوه، يمكن اكتر من كده يحصل لي ليجامنتال تير زي مثلا لعيب كوره وحصل له تمزق في الارض، لكن دي مفيش جربها لسه مفيش، ليه؟ الفيبرا نازله منع اللاترال روتيشن، معنى عن external rotation. فأنا متخيل ان هي كان كده ونزل وحصل كسر، لو ما حصلش كسر this not pulse، حصل تير، حصل شوية ligaments اتقطعوا اسمهم sprain كسر، في لو يحصل حاجة زي ده رب الدكتور لازم تحصلنا كسر، دي مش موضوعي، لان انت عندك الاربطة اتقطعت مش موضوعي، لا انت عندك كسر موضوعي. اذا انا هنا هتملك التروما حصل external rotation force، external rotation force فكسر. تفتكر مين اللي هيكسر؟ الميديان ولا اللاترال؟ سمعونا يا جماعه صحصحوا، يبقى ميديان ولا اللاترال؟ حاجه نازله مرفرفه اهي راحت الكسر. يعني لو حبيت ارسم انا بقول لك سي مثلا، انا رسمه دي لاترال دي ولاترال اهو اهو، ودي كانت كنسل لاترال روتيشن، يبقى مين اللي هيتكسر؟ اللاترال ماليوس، والكسر بتاعها هيبقى اوبليك ولا ترانسفيرس؟ ده انا بالاكس راي اقدر اعرف التروبوس بتاعي غير مثلا العيان، مش معايا؟ كل حاجه في الدنيا اسمها ايه؟ مايلد وممكن تسيب، ممكن انا اكون واحد كده خفيف ووقعت وقعه خفيفه كسرت اه بس الحمد لله كانت مايلد، او وزني اتقل وقت نازل يبقى مودريت، او وقعت بكل وزن كنت انا من الاوفر ويت يبقى سيفير مثلا. هنا بقى بوتس ما قالش مودريت وسيفير ومايلد، ما قالش كده، امال قال ايه؟ قال فيرست degree، second degree أو stage، third degree. يعني المايلد سماها first، moderate، second، السيفير، third. طيب تعالى نشوف بقى السيجنت بقى شكلها ايه. يعني الفيرست degree مين اللي اتكسر؟ اللاترال ماليوس. اتكسر شكله ايه؟ اوبليك. هل حصل displacement في الجوينت في الانكل جوينت؟ لا لا. ليه؟ عشان هنا في الدلتويد ليجمنت وهنا اللاترال ليجمنت، ودي اتكسرت، لما اتكسرت طلع كده اه بس الانكل مديت. السكند ديجري كانت اقوى، اتكسر اللاترال والدلتويد من قوتها زي ممكن تقطع، وممكن ان هي تروح شد تروح كسره بايديك. يبقى السكند ديجري اهي ده السكند ديجري، دي كسرت شدت قطعت او كسرت، يبقى السكند ديجري باي مال. حصل ديسبليسمنت ولا لا؟ اه الجزء ده بقى سايب. الديسبيسمنت حصل فين؟ لاترال ديسبيسمنت. الثيرد ديجري هو السكند زائد الثيرد مانوس، في حاجه اسمها ثيرد مانوس؟ اه اللي هي البوستيريور ارتيكولار سيرفيس اوف ذا تيبيا. يعني دي كاسكت ودي كاسل ودي كاسكت. مش ده اكيلس لا تيبيا. يعني قصدك هنا السر السليمه للراي وحصل بوسترو لاترال ديسبلسيت. لا الموضوع سهل قوي ابص لك. يعني انت قصدك الفيرست ديجري 1 ماليروس والسكند ديجري 2 ماليروس والسر دي السليمه للراي. مع الفيرست ديجري مفيش ديسبلسيت، مع السكند ديجري هناك ديسبلسيت لاترال، السر ديجري بوسترو لاترال. لا اللي ورا بقى حاجز ولا اللي جنب حاجز، فايه راح تراجع بوسترو بعد. مفهوم ولا فهمتها؟ اللي هي اكسترنال روتيشن فورس ولا على طول ما دام فهمتها يبقى هتاخد اللاترال ماليولس، يبقى السجن هتاخد اللاترال روميديال، يبقى السجن اللاترال روميديال هو اللي ورا. تمام؟ And this is the commonest. The commonest. The common stroma. اللي جاي بقى عباره عن ايه؟ سير. انا اعتبر كنت واقف كده او واقف كده مثلا وسرحت وموتوسيكل ده خبطني كويس. اني تايب اوف تروما جت من جوه البطن. طيب اكشن جت جوه البطن. خطوه كنت واقع كده من جوه البطن. طيب تعالى نشوف بقى لو رسمتها من جوه وبره تشوفها ازاي. اولا من جوه وبره يبقى هسميها ادكشن فورس. صح؟ ادي الريتم. لا سوري ده خلاص. مش ازاي يرسم فينا مش عارف. اهي من جوه لبره. اول ستيج هتكسر مين؟ الميديال ماليولس ولا اللاترال؟ لا سوري خلينا من جوه. ميديال ماليولس يبقى هنا فيرست ديجري ميديال شكلها ايه؟ ترانسفيرس. ده مفيش الدور ده خطه من جوه البطن. معايا؟ ما هي بص انت عليه بس افرق اول واحده. تاني واحده هيبقى ايه؟ الميديال والكسر هيبقى ايه؟ ترانسفيرس وترانسفيرس عشان الخط ماشي كده. هيبقى فيها لاترال ديسبيسمنت عشان ما يقول لي يا بيتر لو جالي اكس ري وفي لاترال ديسبيسمنت والميديال واللاترال مكسورين اعرف ازاي؟ شوف المنظر ده. لا توليد يبقى حصل اكسترنال روتيشن. ده ترانسفيرس يبقى بالرغم ان ده لاترال ديسبيسمنت لكن الاثنين ترانسفيرس. الثالثه هتبقى ايه؟ الثلاثة وبوسترو لاترال ديسبيسمنت. مش معايا؟ واللي بعديها الخطة من جوه من بره لجوه. الخطة من بره يبقى هقول عليها ادكشن. خطة من بره لجوه يبقى هلاقي هنا دي ايه؟ كسر ترانسفيرس. قارن دي بدي. رقم واحد من بره لجوه اخر دي كمان بس كان تجرين. هيبقى دي عامله زي دي ترانسفيرس وترانسفيرس ولكن دي لاترال ديسبيسمنت دي ميديال ديسبيسمنت. فهمت؟ كل المجهود المطلوب منك بس خد اول بره افهمها. لاترال روتيشن اهي اكسترنال روتيشن فورس يبقى ايه؟ طيرت اللاترال ماليولس وجت ايه مع التروما اوبليك. ولو حصل ديسبيس هيبقى لاترال ديسبيسمنت. لو الخطه من جوه لبره هيحصل لاترال ديسبيس بس الدايركشن بتاعت الخطه هيكون ايه؟ ترانسفيرس. لو الخطه من بره لجوه يبقى ايه؟ ترانسفيرس بس ميديال ديسبيسمنت. اخر تروما مش مصنفه كده. اخر تروما يقال الهيستوري ان ايه اللي حصل لبوتس نفسه؟ هو بينط مع الكلب وهو بينط حصل فراكشر. فانت فاز هو نط كده او الواحد وقع كده. وكل فعل وراه رد فعل مساوي له في النقطه وضع في الاتجاه حصل فراكشر ويزي بوستيريور ديسبيسمنت. ولا هو بينط نط كده نزل على كعبه وراح يطلع قدام، ولا وقع نطرل راح ده دخل لجوه وده فسخ الانكل بوز انكل. فالفيرتيكال كومبريشن فورس يبقى انا عندي اكسلنا روتيشن اتراكشن واتراكشن وفيرتيكال كومبريشن فورس، والفيرتيكال كومبريشن فورس لازم يحصل معاها فراكشر ديسلوكيشن. عشان كده العنوان كان فراكشر ديسلوكيشن او بوز فراكشر، يعني مع الفرس اليمين ما كانش فيها ديستوكيشن او ديسميسك، لكن يقال يقال not sure of that، لكن دايما كده كنا بنسمعها ان this is the pots itself the pots. بص انا لو جيت كده كده فاروح طلع لقدام يبقى تكسر الثلاثه، لو وقعت انا كده هتكسر الثلاثه. لو بعد كده اهينا ده اللي بيحصل disruption. يعني في الفيرتيكال كده السيركل دي لو عملناها زي الكيس دي لا لا لا لا هم ثلاثه ما نقدرش نقول الفيرست والسيكند، يا اما ما يتكسرش يا اما هيتكسر يا اما يكسر كالكينيوس از ذا بوتس. ممكن يحصل لي كاسل في الكالكينيوس، ممكن يحصل لي كاسل في النافيكلون، ممكن يحصل لي كاسل في التضارسل از نوت بوتس. بوتس يا جماعه بوتس فراكتشر از fracture of one or both or the three malleoli. إذا أجازة نحن نقول على المصير كده سيركس أو تجيبها إيز malleolis. الكومبليكيشن أشهر كومبليكيشن إيه؟ سودي. إحنا قلنا في الجنرال the fracture around the rest the fracture around the ankle هيحصل سوديكس أتروفي. التريتمنت لو first degree no displacement حطي له سلاب كبيرة back slab, posterior slab, because of the pain, because of the edema. هنحط كبيرة يعني رجليه جنب الله. لو قلنا كده back slab. واللي فهم عايز يخش يستحمى يتوضى أي حاجة يفكها ويلبسها تاني. ده means the slab. الإنسان بيتحكم فيها. السجن تجري او سير تجري ما ينفعش، فتفيت العظم الصغيره دي لما بتكسر ما تعرفش تظبطها. اوفر ريدكشن وقعت على الاوفر انكسرت ما اعرفش اظبطها. اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن وقعت على الباتيلا وانكسرت ما ينفعش تظبطها خارجيا. اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن فهنا دي اوفر ريدكشن internal position يا بمين سكرو يا بمين بلين على سكرو زي ما شغل الاشعاعات. قولوا كده بنص يا اسمعتوا ده راجع كده على اللي عندنا. طبعا احنا بنلاقيها بفراكتشر بيلبس وما جبتش فراكتشر بيلبس لان مكتوب هنا تقيل قوي، فانا ما لقيتش فراكتشر بيلبس. فراكتشر نيك فيمر صفحة 145 امصار. في عندكم حاجة اسمها برايانت وعندنا حاجة اسمها تشينز وتشو ميكر، دول مشطوبين. أول ثلاثة في الصفحة دي مشطوبين. هنسيب بس الصفحة الكومنتريك على النيليتور لاين. صفحة 148 فراكتشر شاف فيمر في حاجة اسمها افتر كير. بص صفحة 148 افتر كير quadriceps and foot exercise are practiced from the start. After one month the weight is reduced. After 3 months discard traction. شيل traction ها وهروح عليه كده ايه plus functional cast واشطب ال functional cast اللي تحت ده، يعني يبقى الصورة كده وخلاص. صفحة 149 كلها مشطوبة، و 150 151 و 152 و 53 و 54 طيب بصوا معلش فراكتر شافت او ده تيب يعني فيبلا شافت فراكتر شافت التروما شكلها ايه؟ شافت يبقى دايت على طول. خطوه بعد كده عندي الكومبليكيشن، طالما ديت مش سباين ولا بلبس ولا فيمر يبقى مش هحط جنرال لوكال. الديفولت تعتمد على ايه؟ احنا قلنا القانون بتاعنا الاطراف تبقى حسب الفيزيولوجين، الشاب حسب المصر. بس هنا بقى التيبيا ما حولهاش مصر. التيبيا تلتينها فاضيه عشان مش هلاقي ديفورمتي، وعشان ما فيش فصل ما فيش بتصفلات، عشان هي اشهر عظمه عصبيه من يونيون، الاشهر يحصل معاها كومبوند فراكتشر جلطة رشينة في التيبيا. فهي الفن كله مش في الديفورمتي، في التريتمنت. بصوا التريتمنت بقى، شوف كريجر بيكتشر as usual the circulation of the foot must be carefully examined، لكن ما حطيتش ديفورمتي. التريتمنت حسب النوع، بصوا undisplaced fracture لو حصل ان الفراكتشر بس ما حصلش displacement فيها حلو جدا، وده common in general. The leg is splinted in above knee plaster cast with a knee slightly bent. A knee slightly flexed. ده ال best position of function. Best position of function النيه يبقى فيها شوية flexion 5% ل10%. لكن لو displaced بقى close production و external fixation. بوكس اكتب ايه بقى هنا؟ external fixation اكتبوا معايا in above knee cast for 6 months. واشطب اللي تحت 6 months. التيبيا دي لانها فيمس يحصل معها نون يونيون. تلاقي كده انت دخلت مثلا الكليه ولا في الايام مدرسه، واحد من اول ما دخل المدرسه لغايه ما خلصت السنه الدراسيه وهو بيلبس رجله، واللي يجي بقى يكتب له الذكرى ولا التاريخ ومش عارف ايه. التيبيا دي لعنه فهي لو كلوزد ريدكشن يبقى لازم اعرف اكسنا ابابلي كاس فور 6 مانس. طبعا هتلاقي ايه بعد 3 شهور بنزلوا اللي بيلوني. المهم يعني ابابلي كاس 6 مانس خلاص حلو قوي. بص بقى اوبن ريدكشن زائد انترنال فيكسيشن ويز كومبريشن بليت اند سكرو indicated in fracture which prove impossible to reduce. كالعادة امتى بنستخدم العملية؟ failed closed reduction. طيب لو هي displaced oblique or spiral، خلي بالك درس من اول لاخره الازايز محطوطة على الترابيزة زي الفل. طب لو تعالى ميل للترابيزة ده هيثبت؟ عشان كده من الاول لو لقيتها اوبليك او سبايرال ما ينفعش تقول لي كلوز ريدكشن، ما ينفعش تحط كاست. يبقى عايزين ايه بقى؟ اوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن. خلاص؟ مش معايا؟ طيب خد اللي بعديها. كومبليوت ميتشنيشن بقى. ميتشنيشن. طيب لو انا ميتشنيشن دي انت على طول لاول لحظه بقى اول لحظه متشدش يبقى لازم اوبن بقى واصلح واحط والزق واعمل. لانك عشان تحط شريحه او تحط مسمار لازم تشيل فريوستا. شريحه ما تتحطش على فريوستا، شريحه تتحط على الكورتكس اتسلف. طيب لما هو كومنيوتد وهي اصلا بور بلاد سبلاي ولسه كمان هتجحد الفريوستا يبقى عمره ما هيحصل يونيون. شوف لك كده بقى ايه؟ close reduction و external fixation. Because open reduction entails a much stripping of the periosteum with further geopartizing. كلمه geopartizing يعني تتدخل تعوق. تعوق the blood supply. Union مش هيحصل. Sometimes we استخدم bone grafting, sometimes it's needed. لو compound fracture, external skeletal fixator is the method of choice. يا جماعة هذا الجهاز اخترع خصيصا للتيبيا. خصيصا للتيبيا. ال open compound open wound مفيش غير external skeletal fixator. انا تلاحظ هنا بالرغم ان انا اسمه ايه؟ شافت تيبيا انفيبولا. اكني ولا بسال في الفيبولا. فيجي لك بقى بوز بوز. زي ما اتكلمت على بوز بوز اوف ذا فور ارم. كنت بتكلم على الراديوس ولا ليها دعوه بالايه؟ بوز بوز اوف ذا لانك. في سؤال نزل في الماجستير. كويس؟ انا بقول ايه؟ لما ينزل سؤال سواء ماجستير او دكتوراه بس تسال دكتوراه يوم اسئله كده شاذه لكن اي سؤال ينزل ايه رايك لو جبت لك سؤال ها يا جماعه سؤال management of lacerated wound of the forearm management of lacerated wound of the leg وتروح انت رايح ما احنا ده شطرس من وند وتعتقد بقى ان هو جايب لك الوند طب فين؟ لسريت هوند يعني معناها ايه؟ بلانت تروما والبلانت تروما مش بس تعمل وند لا دي بتعمل فراكتشر هنا المفروض ان احنا نحط في كلينيكال بيكتشر اوف ذيس لسريت هوند اوف فور ار الكلينيكال بيكتشر اوف فراكتشر مين؟ ريديوس لسريت هوند مش شو مان مش ممكن يعمل لك فاسكول انجري مش ممكن يعمل لك نيرف انجري ميديان او الار الكلام ده بقى خلي بالك ده بقى تجميعات متخصصه بيسال سؤال زي ده سؤال زي ده اللي يكتب لي بس الوند وناسي الفراكتشرز وناسي الفاسكور وناسي النرفج تمام فده برضه لو جالي سؤال بوز بونز كده المره الجايه ان شاء الله باذن الله نخش على الديستريكيشن خميس عادي خالص احنا ماشيين عادي خالص والصفات اللي بنخلصه باذن الله ويوم السبت الجاي هيبقى عندنا مراجعه وانا هرجع اقول حاجه بقى ثانيه اللي هيبقى معايا في المراجعه ان شاء الله 50% مع الاكس رينز ثم تهتم بقى بالاوبرتيف هيبقى 100%